كلام جرير أي ما يعارض هذا الأمر. أما وراثة المال فإنها لا إشكال فيها، يعني إذا وجد الولد ورث المال. الشأن ليس في أنه يرث المال، الشأن هل يثبت أنه أراد أن يرث النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب، هل أراد فقط وراثة المال أو أراد مع وراثة المال الذي هو لازم أصلا، ما في ولد لا يرث والده، أراد مع ذلك أن يرثه النبوة ويعطيه الله النبوة. ابن جرير كلامه هنا لا يعارض ترجيح وما مال إليه ابن كثير رحمه الله، فإنه قال وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة، يرثني أي يرث المال، ويرث من آل يعقوب أي تبقى النبوة في نسلنا ويأخذ. فإذا ورث النبوة من آل يعقوب، زكريا عليه السلام وارده من آل يعقوب، فهو أراد أن يجمع الخيرين جميعا. إراد فعلا، والحديث في الصحيحين قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وهذا مما يقوي ما مال إليه ابن كثير رحمه الله، قل هذا مما يقوي. لذلك أورد ابن كثير رحمه الله هذا الحديث لما ذكر القولين، هل هي وراثة المال أو وراثة العلم والنبوة، ذكر أربع أو ذكر ثلاث أوجه تقوي أن المقصود به وراثة النبوة والعلم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، زكريا عليه السلام نبيه.